هون الرزق المستمر في كل فصل در رزق لما رب العالمين يتوجد رب تيني تلا تتبدأت رب العالمين بيت كونت تغيوت من بعد طور تغيوت دعات رب العالمين تشس دي العد دي ملاون يجلس الإخوان يذكرانا إن لاحظت يعني الرحمة من رب العالمين في هذا أتلقي دي ملاون توان بسلسي أتلقي أي نيو يعني تغيوت في ديس تغيوت يطون أربع مسجوش تعتوى تنيز دي مش كابي تنقي دي ملاون قال أربع مات السوي اخترت لكت أتنقي دي ملاون ثم تسوط بحيث إلا أطوان كد أتورق الدخ أتوحرز ولي ممكن أترق دي ملاون أتنشد دي ملاون دي قن يعني دي قن دي قن ذوق ثم الله سبحانه وتعالى أتدسي وطد قال جيت ألتو الطاوض مش كان دي ممكن أترق هذه نعم الله سبحانه وتعالى علينا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله اذكروها رب العالمين يشارعون الأمر إذا كان نذكرون النعم اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض من السلين أمان مع أنك شوشني أتي وزع فإن أزويني فإن زويني النقاع بحيث إذا كوليني أصيغض المقدار ومن معين أما شيء لا كذلك استحضرنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون أحد الإخوان مختصين طبيب إنينا يعني أون أولو إلا يقوم بمهمة رفع الضغط لابريسون إذا من أما الصحة لبنان بحيث إلا إذا من دالين سيد فدني دالين آل تبجنا يشار المثال إن أنا يخفنت نزر الدع لا تعود أصبع أمي صلى الله سيد من لو كان إذا من التعود ما تغسر أتزيزو أتبرشنا التوضع داني شاين يخفنت مزوخت من أربع أمي الصعود إذا من الدع لو كان إذا من التعود داني أتزيزو أتبرشنا التوضع أو نولو رب العالمين تجسون طقسو متى تطقسو ماشي لو نولي يخدم آية من آيات الله من رحمتي جانا الجنيس جاجني من الجنيس دب الزنمون قانس لسان العصفور رب العالمين جثديني أدي صلح مجرى الهواء بشك لمعاشة قدع السفر بإذن من الله وما بكم من نعمة فمن الله أنت صوروا كانوا مهمت أنت وشينشني أنا عاد نشي نصلح مجرى الهواء بشكل معاشة كل اخترت ديك الحرج ديك المشق تزعلك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إشارة ذكر مثال داني دين الرياح وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء لحظ فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين نعمة الماء بس كان الشعر والنعمة كل من سوء أمن أن الشعر فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون خزائنه عند الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون إننا كذلك وأنبتنا فيها من كل شيء موزون لاحظوا إن من شيء إلا عندنا خزائنه وأنبتنا فيها من كل شيء موزون أسيوش رب العالمين خصائص معينة أسيوش لون معين قلون يلو لفسخ لحد لفسناخ بعمل شو تقلون معين إلا وش يتول بأس أو ذكر هاتي الحقائق أنبتها دي قنشرها يعني دلنا فتلاه هو أمر من الله، اذكروا نعمة الله عليكم. أما شغلنا انظروا، هل لمرة نطبقوا الأمر نظرنا أن خاطئ؟ هل بعد أول الأمر نأمر بذكر نذكر أن خاطئ؟ لدني ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الكثير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبطات نذكر صوامولي بآلائه ونعمه وإفضالاته علينا. مش كتنسن حقيقة المعرفة. اذكروا الله ذكرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. كبره بماذا؟ بذكره في المجالس وفي المحافل. وإنما الشيطان بترنج أغن يستغفل عن هذا الذكر ألي عاد نذكر تشاوضن. فننسى المنعم، أن نستغل النعم ونذكر دمناي ومن وراء تلك النعم. ولقد جعلنا، لاحظ، في السماء بروجا وزيناها للناظرين. جعلنا ضرب العالمين الجو في السماء بروجا، وسمى سورة كاملة سمى سورة البروج، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود وشاهد ومشهود، وحفظناها من كل شيطان رجيم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من لا يحفظنا، من لا يحفظ تمرتنا، أم مسنون الكون الفسيح، من لا يحفظت. قل من يكلأكم، وبالتبع لشين يحفظنا ظني. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، خلاف الرحمن سبحانه وتعالى، بل هم عن ذكر ربهم معرضون غافلون. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أغنين في سورة الأنعام، إن الله فالق الحب والنوى. نغض ما نايو ربنا، إن الله، الجواب، إن الله فالق الحب والنوى، يفلقها أسس معجز الحياة. ومن رحمته كذلك في هذه النواة، اللحظة مارو السنو نتبركوكت أمس تبروك بالتغنف أن ذي تلوزيت أرزم تلوزيتني التفديس تلوزيت تمرجس عاد تستحلو، ولكن غالبا تمرجس باش كان تمرجسني لا تنتقل وتزقي لأن تبروك تتنشتحلو. رب العالمين سيد جايين الغلاف يعين تزن يعين تزنط تبركوت تلوزيت. نعم تلوزيت اكتلمي طموط قورت صح رحمة لهذا الإنسان. أما شيء إلا أيني وكذلك رب العالمين اتاضيت أمسني قنس سيلوفان كولي غس أعطينا رب العالمين أمسني قنس سيلوفان باش كانت مرزستني نايني غس وتزوق لويني وذي قيم حلو. دعوني الذكر الكثير كاع من التقل أتلقي الرحمة رب العالمين فلف لي حمام من رحمته سبحانه وتعالى يجي تحمى سجاج يجنس الإخوان إن أنا لو كان لا تحمى سجار أصلا الكنيسة هنا بتغسج البائع ونيز نزو هذه قند لقون نغبتة. ولكن من رحمته رب العالمين جد تحمى سجار. كذلك مشكلة بورك سيبزان هذا الحادث الصوت يعني الحموت النفس ستة والتطاونس رحمة من الله التج تحمى سجاج دبت الحموت آية من آيات الله. تونيو قال فلفلة حلو تونيو فلفلة حمى أتنسلسل في بعضها ومط يعني اللون ديك تقريب الشكل يتقارب ولكن توني تحمى توني وتحلو الطرش. تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل من أوجي ناموني. ذلكم الله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون. تزل لا تقل إعجازا عن